تبارك الذي جعل في السماء بروجا جعل في السماء بروجا والمؤذن بالجامع الأزهر منارة الإسلام وابن مني القمح فضيلة القارئ الشيخ محمد مهدي شرف الدين بعد